الاتيان بنسكين بسفر واحد، يعني سواء كان قرانا او افراد او تمتعا، سواء كان قرانا او افرادا او تمتعا، كل هذا تمتع مشهور، كل هذا يقال له تمتع، كل هذا يقال له تمتع. فقال عثمان كلمة وقال له يعني علي أن تمتعنا مع رسول الله إيش؟ قال ما فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ قال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك. لا أستطيع أن أدعك يعني من النصح وبيان يعني ما عندي من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أن رأى علي ذلك أهل به ما جميعا. فلما رأى علي ذلك وأنه يعني مصرا على القول بأن الناس يفردون ولا يقرنون ولا يتمتعون من أجل أن يتكرر مجيئهم إلى البيت، من أجل أن يتكرر مجيئهم إلى البيت، قال لبى بذلك، يعني لبى يعني معلوم الإحرام من لا يكون من عسفان، وإنما يكون بأهل المدينة من ميقات المدينة من ذي الحليفة، ولعل ذلك أنه أظهر يعني أظهر التلبية وعاد يعني ما كان دخل فيه، ويحتمل أن يكون أتى بعمرة وأنه يعني بعد ذلك أدخل عليها الحج، يعني فصار يعني قارنا، وكل من الاثنين يقال له تمتع، لأن القران يقال له تمتع، وإفراد العمرة عن الحج بطواف بحرام وطواف وسعي وتحلل هذا تمتع. والذي أراده عثمان كما سبق من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر يعني يرون أن الذي ينبغي والأولى هو أن يفرد الناس الحج من أجل أن يترددوا إلى البيت وأن يجيئوا إلى البيت أكثر من مرة، ما يكون يكتفون بسفرة واحدة يحصل منها أو يحصل فيها نسكان. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب. نعم. قال حدثنا سعيد المنصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الذي يخبر بأن المتعة كانت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا معلوم أنها يعني أن حكمها مستمر كما دل عليه القرآن وكما دلت عليه السنة، ولعل الذي أراده أبو ذر يعني الإلزام بفسخ الحج إلى العمرة، الإلزام بأن هذا خاص بالصحابة، وأما غيرهم يعني ليس بلازم، الأولى والمستحب أن يفسخوا إحرامهم إلى العمرة إذا لم يكونوا ساقوا هديا، وإذا كانوا ساقوا هديا يبقون على إحرامنا. إذن الذي يعني يبدو أنه خاص بالصحابة هو إلزامهم بالتحول من الإحرام في الحج أو القران إذا لم يكن هناك سوق هدي إلى العمرة، يعني هذا الذي خاص بالصحابة لأنه قبل وبعد ذلك سمعوا وأطاعوا وأجابوا يعني لما أمرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني ذلك أن العمرة أنه التمتع نسخ وأنه لا يبقى فإنه باق، ولكن الذي هو خاص هو التعين أو لزوم فسخهم الحج إلى عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وأكده وغضب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. سفيان الثوري. قال حدثنا قبلها قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبيه يزيد بن شريك عن أبي ذر وهو جد بن جنادة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العاملي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر قال كانت لنا رخصة المتعة في الحج يعني أنهم يعني أمروا بأن يتحولوا من الإفراد والقران إلى التمتع وإلى العمرة وأنها يعني كانت رخصة لهم وأنهم يعني أمروا بذلك لكن كما ذكرت بقاؤها أو بقاء التمتع سواء كان قرانا أو إفرادا أو عمرة ذلك سائر ولكن الذي جاء يعني عن عثمان وعن الصحابة من الإفراد الحج إنما هذا باجتهاد منهم ورغبة في أن يتكرر مجيء الناس وقوله أنها رخصة يعني لهم يعني أنه رخص لهم بأن يتركوا ولكنه رخصة مع إلزام كون رخص لهم أن يتركوا العمرة يتركوا الحج والإفراد أو قرانا إنما هو بالإلزام وأما غيرهم فإنه سائغ له وسائغ أن يحرم بالعمرة ابتداء وسائغ أن يحولها إلى عمرة إذا بدأ أحرم بالحج أو القران وليس معه يعني وليس معه هدي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العاملي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر هو عياش بن عمرو العاملي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي في ذكر المتعتين متعة الحج ومتعة النساء وقال لا تصلح إلا لنا خاصة وهذا مثل الحديث التي مرت على أنها خاصة متعة الحج أنها خاصة بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا أن الذي يخصهم الإلزام بالعمرة والتحول منها إلى من الحج والقران مع عدم سوق الهدي أن هذه خاصة بأصحاب الرسول الإلزام بها وكذلك أيضا متعة الحج متعة النساء أيضا خاصة بهم لأنها حرمت يعني لأنها أبيحت في خيبر ثم حرمت ثم أبيحت في فتح مكة ثم حرمت إلى يوم القيامة وقد مر بنا حديث أثر عمر أنه قال يعني في يعني أنهم يبتون النكاح وأن من يعني أتى أو أتي به يعني نكح إلى أجل أنه يقيم عليه الحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن فضيل فضيل بن غزوان عن زبي عن زبيد زبيد بن الحارث اليامي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر أيضا وهو مثل ما تقدم أن المتعة لنا خاصة دونكم وكما عرفنا المقصود الذي يخصهم الإلزام بها وغيرهم لا يلزم بها له أن يفعلها وله أن يبقى على إحرامه. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن بيان بن بشير عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء عن إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي عن أبي ذر قال وحدثنا منهما إبراهيم بن يزيد, إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد التيمي, وكل منهما ثقة وفي طبقة واحدة, لهذا ذكرهما معا, وهذا يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق, أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, وتختلف أشخاصهم, لأن كل منهما اسمه إبراهيم وكل منهما اسمه أبي يزيد, تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, يعني هذا التيمي وهذا النخعي. قال وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري, قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ الكافر بالعرش, يعني بيوت مكة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما, وفي حديث سفيان المتعة في الحج. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص أنهم فعلوا العمرة فعلوا المتعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنهم كانوا يعني فيهم من هو معتمر, وقد عرفنا أن منهم من هو معتمر من الأصل من الميقات, ومنهم أمهات المؤمنين, ومنهم من كان آخر أمره أنه معتمر حيث أمروا بالفسخ من القران والإفراد إذا لم يسوقوا هديا إلى العمرة ويكونوا متمتعين. قال وهذا كافر بالعرش, يعني معاوية, والمقصود من ذلك قيل أن معناه أن العرش أنها البيوت, يعني أنه ساكن فيها أو أنه مستقر فيها, لكن كما هو معلوم يعني المتعة إنما كانت في حجة الوداع وفي السنة العاشرة, ومعاوية رضي الله تعالى عنه يعني ممن حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيعني فلا يستقيم يعني القول بأنه يعني أن قيل أنه كافر أنه يعني أنه لم يسلم, ومعلوم أنه أسلم عام الفتح وحجث الوداع كانت السنة العاشرة, أو أنه يعني كافرا بالعرش يعني مقيم في يعني مقيم في البيوت, وقد يكون هذا أقرب اللي هو القامة في البيوت, ولكن بالنسبة للكفر أو أنه في الإسلام وأسلم في السنة الثامنة في عام الفتح السنة الثامنة وحجث الوداع التي فيها تمتع وفيها القران وفيها الإفراد إنما كانت في السنة العاشرة, اللهم إلا أن يكون على هذا القول أن يعني فعلوها وهذا موجود يعني في بيوت مكة التي هي العرش. قال حدثنا سعيد بن منصور بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن الفزاري وهو مروان بن معاوية الفزاري عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان عن غنيم بن قيس عن غنيم نعم ابن قيس نعم عن سالم بن أبي وقاص نعم قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قطان قال وحدثني عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري نعم هو محمد بن عبد الله بن الزبير عن سفيان الثوري قال وحدثنا محمد بن أبي خلف هو محمد بن أحمد محمد بن أبي خلف نعم هو محمد بن أحمد بن أبي خلف قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم, واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حصين في مشروعية التمتع وبقائه وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نساءه بالعشر يعني معناه في العشر اللي هو يعني عشر الحجة أنهم جاءوا في صبيحة رابعة واعتمروا كغيرهم من اعتمر وطافوا وسعوا وقصروا وبقوا على إحرامه إلى اليوم الثامن ثم أحرموا بالحج. فإذن يقول أن المتعة فعلها أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره ولم يأتي شيء ينسخ ذلك يعني معناه حكم مستمر وباقي. وإنما قال يعني بعض برأيه يعني ما شاء ومعلوم أن الذين قالوا بذلك هم أبو بكر وعمر وعثمان وكان قصدهم أن يتردد الناس على البيت ولم يمنعوا من ذلك ويحرموه وإنما يعني رأوا أن الأفضل يعني أن يتردد الناس على البيت وتقوى صلتهم بالبيت لأنهم كلما جاءوا البيت فهم في مجيئهم على خير يعني يقوى إيمانهم ويكون على صلة بهذا البيت العتيق وذلك بالتردد يعني لأداء عمره وأداء الحج. قد أعمر طائفة من أهله في العشر. نعم هذا العشر عشر الحج. فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه. نعم يعني هذا حكم محكم غير منسوخ. ارتاء كل امرئ بعد ما شاء يرتئي يعني جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري. الجريري سعيد بن إياس. عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشقير أخو مطرف يروي عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشقير. عن عمران بن حصين. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم عن وكيع عن سفيان. هذا وكيع بن الجراح وسفيان الثوري. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنهما أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. أعد المتن. قال مطرف قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حصين الحديث الأول في العمرة المستقلة وأن الرسول أعمر النساء في العشر وأما هنا ذكر القران ومعلوم أن القران يعني مثل التمتع اتيان بنسكين في سفر واحد والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بنسكين في سفر واحد وأعمر نساءه يعني يأتينا بالتمتع المشهور عند الفقهاء وعند العلماء الذي هو الإتيان بالعمرة ثم بأشهر الحج ثم التحلل منها والإحرام بالحج في اليوم الثامن وكذلك القران أيضا هو تمتع. ولهذا من كثير لما جاء تفسير هذه الآية ذكر أنه يدخل تحتها القران والتمتع يدخلان تحت لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لأن كل منها فيه متعة وذلك بالإتيان بسفرين بنسكين في سفر واحد. وكان يسلم علي يعني كان أبو وسير رضي الله تعالى عنه وكان يسلم علي يعني تسلم عليه الملائكة وبعدما اكتوى يعني وكان يعني يصبر ويصبر على ما يناله من الأذى فكانت تسلم عليه ولما اكتوى يعني تركت يعني السلام عليه ولما يعني ترك الكي وعاد إلى ما هو عليه يعني لم يعد الكي كانت عادت للسلام عليه. قال حدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن عميد بن هلال عن مطرف عن عمران قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وقال فيه إني ذاكر لك أحاديث وهو ما ذكر إلا حديثا واحدة وهو كون الرسول جمع بين الحج والعمرة وأنه لم ينزل شيء ينسخها. إذن التمتع الذي هو القران يعني جاء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حكم محكم وباقي ولم يأتي شيء ينسخه. وأما قول الملائكة تسلم عليه فهذا ليس بحديث وإنما هو إخبار عن نفسه. ولعل السبب الذي جعله يقول يعني إن بقيت فلا تحدث وإن مت فحدث إن شئت هذا من أجل تسليم الملائكة وأن يعني إن هذا قد يعني إذا ظهر أنه يعني معناه أنه قد يعني يصير فيه يعني شيء من حظوظ النفس وأنه يعني في حياته يختلف يعني عن الممات فإذا أخبر عنه بعد الموت يعني ما يبقى شيء أو يخاف يعني عليه منه ولكنه في حال الحياة هذا هو الذي يخشى أن يكون يترتب عليه يعني شيء يعود إليه وهو كون الناس يتحدثون فيكون في نفسه شيء من هذا الشيء يتحدث به الناس. قال حدثنا محمد المثنى والبشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. هذا مثل ما تقدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. نعم وهذا نزل قبله. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بن يحيى العودي قال وحدثنيه حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. يعني هذا التمتع الذي حصل للرسول هو القران وكما عرفنا قال تمتع وقد مرت الحديث متعددة عن عمران اللي فيها أن الرسول يعني تمتع وأن أحرم بالحج والعمرة ولم يأتي شيء ينسخ ذلك. يعني فإذا تمتع الرسول هو القران وأما تمتعهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم الذي تمتع كتمتعه ومنهم الذي تمتع آخر وهو الإحرام بالعمرة مستقلة ثم الحج وهذا هو الذي حصل لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. نعم.

يعني من دخل بها ومعه هدي فإنه يدخل الحج والعمرة ويستمر حتى يوم العيد حيث يتحلل منهما جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة أمر أن من كان معه هدي يبقى على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إلى إحرامه إلى عمره ويطوف البيت ويسعى ويقصر، وإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج ثم يذهب يعني يتبع مع الحج. نعم. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدى. تمتع الناس منهم من تمتع كتمتعه وهو القران، ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسقه، ومنهم من تمتع كزوجات الرسول بالعمرة وحدها يعني ليس معها حج وبعد فراغهن من العمرة يعني تحللنا وفي اليوم الثامن أحرمنا بالحج. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. قال يقصر يعني هنا ذكر التقصير، وذلك أن الحج قريب لا ينبت الشعر في خلال هذه المدة اللي هي 4 أيام، لأنه يعني دخل صبيحة رابعة ويوم العيد سيحلق، فالرسول أمرهم بأن يقصروا وأن يعني حتى يبقى لهم شعر يحلقونه يوم العيد، وإلا فإن الحلق مطلقا أفضل إلا في هذه الصورة، الحلق في العمرة والحج أفضل إلا في هذه الصورة التي هي كون الحج قريب ولا ينبت الشعر في المدة الباقية، فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا مقصرين ليبقى لهم شعر يحلق يوم العيد بعد الفراغ من الحج. ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هدي، يعني يهل بالحج ويهدي يعني من أهل متمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. نعم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطار بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة قارنا ومع الهدي طاف وسعى، يعني قدم سعي الحج مع طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة، ومعلوم أن السعي للقارن أو والمفرد سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في الثاني، وإن لم يأتي به في الأول أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإن عليه أن يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني لما فعل الأمور 3 التي هي الرمي والحلق والطواف. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. قال حدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي قال عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. ثم ذكر هذا الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أنها لما يعني أمر الناس بالتحلل ومن الإحرام بالحج إلى العمرة القران والإفراد إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين وكذلك الذين كانوا محرمين بالعمرة مثل أمهات المؤمنين حلوا. فسألته قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل؟ يعني تحلل من العمرة يعني العمرة اللي مع الحج يعني الرسول ما عنده يعني عمرة مستقلة ولا حج مستقل وإنما هو قران. قال يعني الناس حلوا من عمرتهم وأنت ما حلت من عمرتك يعني العمرة اللي مع الحج لأنه ما أتى بعمرة مستقلة وإنما أتى بعمرة مع الحج مقرونة. فبين عليه الصلاة والسلام الذي منعه من ذلك كون سوق الهدي أنه ساق هديه ولبد رأسه ويعني وساق الهدي فلا يحلل منه حتى يعني يبلغ الهدي محله وذلك في يوم العيد يعني حيث رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه ثم دخل مكة وطاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه الأسئلة عن حفصة أو هذه الحديث عن حفصة فيها سؤال للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يحصل منه الذي حصل من الناس حيث أمرهم بأن يتحللوا فبين السبب الذي منعهم ذلك وهو كونه لبد رأسه وساق الهدي. فسوق الهدي هذا هو الذي منعه من أن يتحول إلى عمره وأن يكون يعني متمتعا التمتع المعروف وإلا فإنه متمتع التمتع الذي هو القران. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة. نعم. قال حدثناه ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر العمري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج نعم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول سائل ذكر تلبيد الرأس لبدت رأسي وقلدت هدي يعني دائما تجتمع مع بعض هل لهما يعني اتصال وعلاقة بعدم يعني تلبيد الرأس المقصود به أنهم يعني يضعون على شيء يمسكه لأنه سيبقى عندهم تسعة أيام بينهم بين مكة, يعني حتى يعني يبقى يعني على متماسك يعني. وأما تقليد الهدي يعني معنى ساق الهدي, تقليد الهدي يعني ساق الهدي وعمل له قلادة تدل على أنه هدي. يقول لماذا تحلل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هديهن كان قد ساقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تحلل؟ ما ساق لهن هديا, وإنما يعني ذبح عن نسائه البقر كما عرفنا, ذبح عن نسائه البقر ولم يكن ذلك ساق الهدي يعني لهن, فإنهن يعني أتينا بعمرة وليس معهن هدي, ولهذا كما عرفنا فما مر يعني أهدى عنهن البقر, وهو إنما ساق إبلا يعني 63 والباقي أتى به عمر, أتى بحال من اليمن, وإن يكن فيه أن ساق بقرا. يقول أحسن الله إليكم, هل يجوز صرف النقود داخل المسجد؟ ما ينبغي هذا, لكن إذا كان الإنسان بيتصدق يعني وليس يعني أو يعني بيعطي عدد من الناس وهما عنده إلا قطعة واحدة وأراد أنه يعني يتمكن يعني من توزيعها على الناس, يعني لا بأس بذلك إذا كان بهذا الغرض. وأما يعني الاستغلال بالنقود يعني بيعا وشراء وصرفا ما ينبغي هذا, لكن إذا كان لحاجة يعني مثل ما أشرت هذا لا بأس به. يقول بارك الله فيكم, قلتم بأن الحاج يتحلل إذا حصل له 2 من 3, رمي وحلق وطواف, فإذا رمى الشخص ونحر هل يحصل له التحلل؟ نعم يحصل له التحلل ولو لم يرمي. رمى ونحر كذا؟ لا, النحر ما دخل التحلل, النحر لا دخل التحلل. هو السؤال الأول في نحر؟ نعم هكذا قال, فإذا رمى الشخص ونحر هل يحصل له التحلل؟ هو النحر لا علاقة له بالتحلل, وإنما الرمي والحلق هو بالتحلل, لأن الأنساك التي فيها التحلل 3 التي تحصل لجميع الحجاج, وأما النحر لا يلزم جميع الحجاج, المفردين لا هدي عليهم, ولكن الرمي والحلق والطواف هذه لازمة لجميع الحجاج, فهي 2 من 3 التي هي الرمي والحلق والطواف. أما النحر فلا علاقة له في التحلل, لأن كما ذكرت النحر يعني لا يلزم جميع الحجاج, فيمكن الإنسان يتحلل تحلل كامل ويجامع أهله ما نحر, يمكن ما ينحر لهم 13. يقول بارك الله فيكم, من كان في الطائرة وجاء إلى الميقات وليس مع هذا الميقات وليس معه إحرام فأهل بالعمرة وهو لابس للمخيط, فما كفارة ذلك؟ إذا كان جاهلا ليس على شيء, وإذا كان عامدا يعني عالم عامد فإن يعني عليه الكفارة التي هي كفارة اللبس, يعني اللبس إذا كان يعني ما فيه لبس المخيط يعني مخير بـ3 أمور, وإن كان تغطية رأس الإنسان إذا جاء بالطائرة وجاء عند الميقات وليس معه إزار ورداء يمكن أن يلبس السراويل وأن يخلع ثوبه ويجعله رداء, لأن السراويل جائز لبسها لمن لم يجد الإزار, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات في خطبته قال من لم يجد إزارا فلبس السراويل ومن لم يجد عليه فلبس الخفين, وما ذكر القطع. وبالنسبة للرداء يمكن أن يعرض ثوبه عليه ويكون رداء, لأن هذا اللبس مو لبس ما قال لبس مخيط, كونه يعرض عليه يعرض ثوبه على كتفه هذا ما يقال لبس مخيط, فيجوز ذلك إذا كان الإنسان حتى يصل ويجد إزارا ورداء. نعم. يقول هل طلاب جامعة أم القرى في عمل الحج مثل ساكن المسجد الحرام؟ هل طلاب الطلاب الذين في جامعة أم القرى يكونون من ساكني المسجد الحرام فلا يلزمهم هدي إذا تمتعوا أو كانوا قارنين؟ إيه إذا كانوا مقيمين، يعني هم مقيمين والطلاب مقيمون كما هو معلوم حكم أهل مكة. يقول حججت متمتعا ولم يكن عندي هدي فصمت اليوم الخامس والسادس والسابع فهل يجوز؟ يجوز نعم، إذا كان انتهى من العمرة وجالس في مكة يجوز. يقول الخلاف الذي جرى بين عثمان وعلي رضي الله عنهما في زمن خلافة عثمان هل فيه أنه يجوز الإعلان بنصح الحاكم؟ كما هو معلوم هذه مناقشة، كلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بين ما عنده وهذا بين ما عنده، ويعني وكلهم خلفاء راشدون رضي الله تعالى عنهم، وعثمان في زمن خلافته وعلي يعني قبل زمن خلافته في عهد عثمان، فيعني كونها يعني تكلم معه ويعني بين ما عنده وقال لن أدعك يعني من النصح فبين لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليك ثبت أن أرواح الشهداء في جوف طير فهل يقال أن أبدانهم لا تنعم؟ لا ما يقال، بل تنعم أبدانهم وأرواحهم، وكذلك المؤمنون تنعم أرواحهم وأبدانهم، وقد جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين أو نسمة المؤمن على صورة طير تعلق في الجنة، يعني فأرواح المؤمنين على صورة طير، وأما أولئك في أجواف طير، لأنها لما خرجت أرواحهم من أجسامهم في الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله جعلها الله في أجواف طير بدل الأجساد وتكون في الجنة، لكن الجسد في القبر يعني ينعم يعني إذا كان من أهل النعيم، ويعذب إذا كان من العذاب، ويكون للروح والجسد واتصال الروح بالجسد، يعني هذه من الأمور الغيبية، يعني هي في الجنة تنعم وكذلك لها اتصال بالجسد وتنعم مع الجسد. هل يجوز التبرع بإحدى الكليتين لرجل مريض؟ لا أدري. أنا طالب في الجامعة الإسلامية وأكون في المدينة لمدة شهر أو أقل، ثم أذهب إلى أهلي في القصيم أيام الخميس والجمعة، فهل لي أن أقصر الصلاة في القصيم؟ لا ليس لك، لأن هذا بلدك وهذا محل إقامتك، وأنت إذا رجعت إلى بلدك فأنت حكم أهل بلدك، ما دام أنك لم تترك بلدك ولم تهجر بلدك، وإنما أهلك موجودين وبلدك موجود ولكنك تزورهم وترجع. يقول ما حكم لعن الزوج لزوجته وهل يمكن الرجوع؟ هذا من أقبح ما يكون، أقول هذا أقبح من أقبح التصرفات وأقبح الأعمال التي تكون يعني بين المسلمين، فكيف بين الزوجين؟ وهل يمكن الرجوع عن اللعن؟ استغفر الله، ما في إلا الاستغفار. السؤال الثاني يقول ما حكم الرجوع عن الهبة إذا اعتذر عنها الموهوب له بعد مدة من الانتفاع بها؟ إذا إيش؟ يقول ما حكم الرجوع من الهبة إذا اعتذر عنها الموهوبة له بعد مدة من الانتفاع بها؟ هذا مو رجوع، هذا إرجاع، أرجعت إليه ولم يسترجعها ولم يعد في هبته، فإذا كان الذي أعطيت إليه ما قبلها لا في الحال، أو أنه يعني أخذه وبعدين رجعها، أي ما يقال أنها عادة في هبته. لا طيب رجعها صائل وهو له يأخذها الواهب يأخذ إيش؟ الآن ارتجعها يأخذها صائل نعم إذا رجعها إليه يأخذ. يقول في بعض البلدان الحكومة تمنع الفتيات من الحجاب في المدارس فهل يجوز لهم في المدارس؟ نعم يعني في اختلاط يعني إذا كان في المدارس ما في إلا بنات ما في حجاب وأما كان رجال ونساء فذلك لا يجوز الاختلاط ويعني أقول لا يجوز الاختلاط ولا يجوز يعني كشف الوجوه عند الرجال. هو الآن يقول نظرا إلى أن المسلمين يحتاجون إلى نساء متعلمات هل هذه الحاجة تدفع إلى جواز هذا الأمر؟ أبدا لا يجوز الاختلاط يعني والسلامة منه خير لهم في دينهم ودنياهم. يقول أيضا الحكومة تمنع من الصلاة صلاة الجماعة في المدارس فليس أمام المسلمين في تلك البلد إلا إما أن يتركوا الدراسة وإما أن يدخلوا في المدارس ولكن تفوتهم الصلوات لا يصلون جماعة. إما إيش؟ ليس أمامه إلا ترك الدراسة أيوة أو يدخلوا المدارس لكن ما يصلون جماعة. كيف يعني ما يعني ممنوعين الدراسة في وقت الصلاة؟ يعني دراسة في وقت الصلاة؟ تمر عليهم صلوات؟ إذا كان الوقت يعني كافي وهم ما يمكنون من إقامة الملاك إذا وجدوا يعني مدارس أو يعني جامعات يعني يحصل فيها المقصود هذا هو الذي ينبغي. وإن كان ما حصل ويعني والدرس يعني كان يعني في وقت الصلاة وبعد ذلك يخرجون قبل خروج الوقت ويؤدي الصلاة لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى هذا. يسأل عن صحة هذا الحديث أن يقول الإنسان اللهم إني حصنت نفسي وأهل بيتي جميعا بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ودفعت عني وعنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ما أعلم أقول ما أعلم شيء يدل على هذا الكلام. الإنسان ما يحتاج إلى أنه يلف بشيء ويجيب الأشياء ليس لها أساس يكفيه أن يتعلم الأدعية الشرعية ويأتي بها. هي ورقة كاتبها يقول أرجو تصويرها ووضعها على باب المنزل أو المسجد أو العمل. هل كلام ذا؟ أبدا لا أقول لا يوضع وإنما يعلمون الأدعية الشرعية ويحصنون بالأدعية الشرعية النبوية ما يأتون بأشياء ملفقة من عندهم يعني قد تكون سليمة وقد لا تكون سليمة. يقول نرى بعض الناس يحصل له تجمع في ساحات الحرم من أجل الأكل والشرب والحديث بين الإخوة فهل في ذلك محذور؟ الأكل لا بأس به والحديث الذي يعني ليس فيه يعني ما فيه يعني اشتغالا بالدنيا لأن الساحات مسجد حكمه حكم مسجد فلا يفعل فيها ما يفعل في داخل المسجد ولكن يعني كون الناس يتحدثون في أمور لا محذورة فيها ولا بأس بها ما في بأس. وأما كون يشتغلون بالدنيا وأن المسجد كأنه شارع هذا لا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.